الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد، الحمد لله الودود الرحيم الذي أحب عباده المؤمنين وفتح لهم باب القرب والطاعة والزلفى إليه سبحانه رب العالمين. سبحانه لا إله إلا هو، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بحق ويقين. إخواني الكرام، كثير من الناس يعبد الله بدافع الخوف فقط، بل طمعا في الأجر وحده فقط، لكن القرآن يربي القلوب على معنى أعمق وألطف حينما يعرفنا على اسم جليل من أسماء الرب سبحانه جل في علاه، الودود. الودود، الودود في اللغة كثير الود، عظيم المحبة، دائم الإحسان. وقيل أن اسم داود عليه السلام من الود، نبي الله داود، قيل أن اسمه مشتق من الود، وهو الحب، الحب العظيم. الود هو الحب العظيم دائم الإحسان، صاحبه دائم الإحسان. وفي حق الله تعالى فالودود هو الذي يحب عباده المؤمنين ويودهم ويتقرب إليهم برحمته كما تقرب إليه بطاعته، ويحب منهم الطاعة ويفرح بتوبتهم. ومن تقرب، ما تقرب عبد إلى الله تعالى بقربة إلا تقرب الله تعالى له بأعظم مما تقربه، وهو الغفور الودود. فإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه هرولة، سبحانه جل في علا كما ورد في الحديث، صفة تليق بجلاله وعظيم سلطانه، ليس كهرولة المخلوقين. من أعظم ما يميز محبة الله أن محبته تزيد بالطاعة وتجلبها الطاعة. فالله لا يقول إنه ودود فحسب، بل يظهر وده لعباده بالنعم والهداية وبالستر عليهم وبتوفيقه لهم للطاعة. فإذا تقربوا إليه بالطاعة عظم وده لهم سبحانه جل في علاه، عظم وده لهم سبحانه جل في علاه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الود يكون من الله عز وجل بما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وأيضا يجعل لهم ودا في قلوب الخلق، فالخلق يحبونهم لأنهم من أهل طاعة الله، من أهل طاعته، يعني محبة في قلوب الخلق وأنسا في القلوب وقبولا في الأرض. محبة الله لعبده لا تعني أنه لا يبتليه، بل قد تكون الابتلاءات نفسها من علامات الود والمحبة، حتى يسمع صوت دعائه وهو يعلم من عبده الثبات والقوة واليقين. فلا يبتلي عبده إلا بما يقويه عليه ويعينه عليه، فيعظم أجره وثوابه ثم يفرج عنه. إن الله يحب الصابرين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب المحسنين. كل هذا محبة من الله تعالى لأوليائه وأحبابه. فالمحبة الإلهية تبنى على الإيمان والعمل، لا على الراحة والدعوة والكلام فقط، أو يعطي الناس بدعواهم. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. ومع ضعف إسناد هذا الحديث غير أن معناه صحيح. فالمؤمن إذا علم أن ربه يحبه، علم أن ربه يحبه، أطاعه شوقا وحبا وخوفا ورجاء، واستغفره حياء، وناجاه يقينا بإجابته سبحانه جل في علاه. يحبهم ويحبونه في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. لذلك محبة الله لا تنال بالدعاوى ولا بالأماني، بل بالاتباع والامتثال. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الله يحب الطاعة لا يحب المعصية، ويحب العادل لا يحب الظالم، ويحب المقبل عليه لا يحب المعرض، ويحب من يكثر ذكره. الله يحب من يكثر ذكره، فإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. الله أكبر. اسم الله الودود يعلمنا أن الله ليس إله أوامر فقط، بل هو إله يأمرنا وينهانا ويحبنا ويكرمنا ويعطينا وأن الطاعة إذا دخلت فإن الحب كائن، وإذا وجد القرب من الله تعالى حصل النعيم في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك من أعظم ما يكون حال العبد أن يتعلق بربه وأن يحبه وأن يوده وأن يوده، لأنه يعلم أن الله تعالى يوده ويحبه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.